يقول هذا نصيحة من الأولياء من يجتهد في إدخال ولده للدروس الخصوصية التابعة للمدرسة، وأما بالنسبة لمن يدرس علوم القرآن والسنة فلا يسمح لولده بالدخول. فالنصيحة لهؤلاء النظر كيف كان سلفنا الصالح يحرصون على أولادهم في تعلم شريعة الله جل وعلا، وهل كانوا يرسلون أولادهم للتعلم عند أحد ما أو نحو ذلك. لا شك ولا ريب أن الواجب على الأولياء أن يحرصوا على تعليم أولادهم ما يتعلق بفروض الأعيان، ما يتعلق بفروض الأعيان، أن يعلقوا الأولاد بالله جل وعلا وبتعظيم الله سبحانه وتعالى وبتوحيد الله عز وجل، وأن الله تعالى له صفات الكمال والعظمة، وبتعليمهم الصلاة، تعليمهم الوضوء على حسب ما ورد في السنة، علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وما جاء في السنة كنا نصوم أبناءنا ونأتي بهم المسجد ونأتيهم بلعب من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه، أي اللعب لينشغل بها حتى يؤذن المؤذن، أي أذان المغرب. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام للغلام عمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، الحديث. وهكذا، وهذا لا بد أن يحرص عليه الأولياء، وهو تفسير قوله جل وعلا كما قال بعض العلماء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال قتادة: مروهم وانهوهم، علموهم، أدبوهم،